بيعك ويرسيني بايعني ولا شاريني على برك ورسيني يا حيرني في طبعك احتار والله دليلي يا محيرني في طبعك احتار والله دليلي يا محيرني في طبعك احتار والله دليلي انا حرمت عطاك بعد سهادي ولي يا محيرني في طبعك احتار والله دليلي يا محيرني في طبعك احتار والله دليلي انا حرمت طوعك بعد سهادي وليلي وانا صبري فرغ مني امان عليك طمني وانا صبري فرغ مني امان عليك طمني بتحبني ولا بغرامي بتتسلى بتحبني ولا بغرامي بتتسلى بتحبني ولا بغرامي بتتسلى ولا شاريني على برك رسيني خيالك جاني مشتاق يسأل عني أهجر تترجاني وتزيد قربك مني أهجر تترجاني وتزيد قربك مني ولقى خيالك جاني مشتاق يسأل عني ويوم اخطر على الفكره ويوم اصبر واقول بكره ويوم اخطر على الفكره ويوم اصبر واقول بكره بتحبني ولا بغرامي بتتسلى بتحبني ولا بتحبني ولا بغرامي بتتسلى بتحبني ولا بغرامي بتتسلى على برك رسيني بيعني ولا شاريني على برك رسيني ولا شاريني على برك ويرسيني بايعني ولا شاريني على برك ويرسيني غناني عبد الغني السيد أغنية بايعني ولا شاريني من تلحين محمود الشريف.